خلائق ربك وتبصر. أمم مثلكم فلتحذر إن تؤذيها ثم استغفر. لا تؤذي الحيوان وانظر لخلائق ربك وتبصر. أمم مثلكم فلتحذر إن تؤذيها ثم استغفر. لا لا لا لا لا، ربك قد خلق الحيوان وجعله نشيطا يتفانى. ربك قد خلق الحيوان وجعله نشيطا يتفانى. من أجلك قد خلق وكان، هي نعمة ربك فلتشكر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لا تؤذي الحيوان وانظر لخلائق ربك وتبصر. أمم مثلكم فلتحذر إن تؤذيها ثم استغفر. لا تؤذي الحيوان وانظر لخلائق ربك وتبصر. أمم مثلكم فلتحذر إن تؤذيها ثم استغفر. فارفق دوما هذا الخلق فهم من ربك قد رزقوا. فارفق دوما هذا الخلق فهم من ربك قد رزقوا. فاجتمعوا دوما واتفقوا أن ترضوا من خلق وقدر. لا لا لا، هو رسول الله يوصينا أن نبقي برا يبقينا. هو رسول الله يوصينا أن نبقي برا يبقينا. أن نحفظ أخلاقا فينا، فلنا الإسلام به نفخر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لا تؤذي الحيوان وانظر لخلائق ربك وتبصر. أمم مثلكم فلتحذر إن تؤذيها ثم استغفر. لا تؤذي الحيوان وانظر لخلائق ربك وتبصر. أمم مثلكم فلتحذر إن تؤذيها ثم استغفر. ولتحرص أن تحمل برا، أن تعطي حيوانك خيرا. ولتحرص أن تحمل برا، أن تعطي حيوانك خيرا. وتجنب مكرا أو شرا، طوبى لمن بالدين تفكر. لا لا لا، لا تؤذي الحيوان وانظر لخلائق ربك وتبصر. أمم مثلكم فلتحذر إن تؤذيها ثم استغفر. لا تؤذي الحيوان وانظر لخلائق ربك وتبصر. أمم مثلكم فلتحذر إن تؤذيها ثم استغفر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لا تؤذي الحيوان وانظر لخلائق ربك وتبصر. أمم مثلكم فلتحذر إن تؤذيها ثم استغفر. لا تؤذي الحيوان وانظر لخلائق ربك وتبصر. أمم مثلكم فلتحذر إن تؤذيها ثم استغفر. لا لا لا لا لا، ربك قد خلق الحيوان هو جعله نشيطا يتفانى. ربك قد خلق الحيوان وجعله نشيطا يتفانى.